السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي الحبيبات، مساكم الله بكل خير. أسعد الله أوقاتكم بكل صحة وعافية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على مأدوبة القرآن، وأن يزيدنا ولا ينقصنا أبد الآبدين بفضله وكرمه ومنته سبحانه وتعالى. إكسار القفل، تاني حلقة بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج إكسار القفل. معانا إن شاء الله هنكسر الأقفال التي على القلوب، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فها نحن نحاول محاولات يسيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع، لأن نكسر هذه الأقفال التي على القلوب. أهلا بك يا علا، وحشتيني حبيبة قلبي. كل سنة وانتم طيبين كلكم أخوات، رمضان مبارك علي وعليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه. وانا قلت لكم قبل كده لما ندعي الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا وان يبلغنا رمضان، دائما ندعو اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لنا فيه، وليس فقط البلوغ، فكم من بالغ شيئا ولم يبارك الله له فيه. طيب طبعا احنا قلنا تاني للي بيحضر معانا اول مره، وللي اول مره يشوفنا، وللي اول مره يدخل معانا، احنا بنقول ان احنا بنتدبر. هنتدبر ايه؟ هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في سورة الفاتحة. إيش معنى الفاتحة؟ قلنا مبارح فضل سورة الفاتحة، وقلنا قد إيه مهم جدا جدا إن إحنا نهتم بقرآن الفرض. قرآن الفرض ده مهم جدا. قرآن الفرض هو أهم قرآن بتقرأيه في يومك كله، أهم من حفظك، أهم من تلاوتك العادية، أهم من القرآن اللي بتقرأيه في التراويح. تقولي لي معقول صوت الإمام في التراويح مش عارفة بيعمل فيا إيه، وده أنا لما بقرأ التراويح بيحصل لي كذا وكذا؟ لأ، قرآن فرضك أهم من أي صلاة تانية. طيب اتكلمنا في كل النقط دي مبارح. اتكلمنا برضو ان قراءتي لسورة الفاتحة، أسأل الله أن يشفيك ويعافيك يا أم معاوية، اللهم أمين. أسأل الله أن يشفيني ويشفيك ويشفي كل مريض مسلم، اللهم أمين. اتكلمنا أيضا في ان سورة الفاتحة عندما نأتي للتلاوة ليها، المفروض ان تلاوتك لسورة الفاتحة بتتضمن ثلاثة أنواع من التلاوة. ولما أنا بقولك ثلاثة أنواع من التلاوة، لازم تفهمي ان في حاجة اسمها، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يبينك ان اللي بيؤمنوا بالكتاب اللي هم مين؟ اللي بيتلوا الكتاب حق تلاوته، يعني اللي بيؤمن بالقرآن. الذي يؤمن بالقرآن، لأن طبعا الإيمان هو التصديق وزيادة، وليس فقط التصديق، وإلا كان أبو طالب مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصدق، ولكن لم يفعل بهذا التصديق. فإحنا عشان كده بنقول دايما الإيمان مش بس التصديق، لا، أنت لازم تقولي التصديق وزيادة، اللي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. بدون، لو أنا بقولك مثلا الإيمان هو ما وقر في القلب، تقولي أنا مؤمنة بقلبي، مفيش حاجة اسمها كده. لذلك الدعوات دلوقتي اللي طالعة تقولك أنا محجبة، أنا مش محجبة بس مؤمنة، أنا ما بصليش بس مؤمنة، ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها في إيمان في القلب، طب فين العمل؟ وصدقه العمل. بدون وادي يبقى احنا كده يعني بنبخس الأشياء حجمها، وبنبخس الأشياء ثمنها، ما فيش حاجة اسمها كده. يبقى أنا لازم عشان أؤمن، احنا لسه بادئين يا عبير، لسه بادئين، ما بدأناش في الجديد، كل ده بنتكلم في اللي فات. عشان كده بقول احنا لازم نؤمن، يعني الذين آتيناهم الكتاب اللي هي يتلونه حق تلاوته، خلاص، اولئك يؤمنون به. فعشان كده بقولك الايمان ان انا اؤمن بالكتاب، لازم يبقى ليا تلاوة. التلاوة دي بقى ليها كذا معنى. اول معنى من معاني التلاوة اللي هو تلاوة الحفظ واقامة الحروف، اللي هو اقرأ الفاتحة صح. حياك الله حبيبة قلبي، اللي هو أقرأ الفاتحة صح، أقرأ الفاتحة قراءة إقامة للحروف على الأقل شيء. يعني حتى الأخت اللي مش عايزة تتعلم تجويد، مش عايزة تتعلم إزاي تجود نظريا، اللي مش عايزة تعرف يعني إيه قلقلة ويعني إيه، تقولك لا يا أختي أنا كبرت على الحاجات دي ومليش فيها، طب خلاص مفيش مشكلة، بس على الأقل شيء إن أنت تقرأي الفاتحة صح. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى علينا كلنا انه جعل الفاتحه سبحان الله ولا فيها مد مثلا، هو بس كلمه الضالين، تمام، ولا فيها مثلا غنن سبحان الله، ولا فيها احكام كتير للمات مثلا، للميمات، ما فيش، والله ما فيه. يعني الفاتحه بس ايه، كل اللي فيها تفخيم وترقيق، وكلمه الضالين هنمدها 6 حركات بس، هو ده اللي في الفاتحه من نواحي التجويد يعني. طيب يبقى اول حاجه ان انا هقيم حروف الفاتحه، يعني هقراها تلاوه صحيحه. تاني حاجه ان انا هفهمها، او هتلو فهم، يعني هتلوها تلاوه فهم عقلي معاني، افهم يعني ايه الحمد لله رب العالمين، افهم يعني ايه الرحمن الرحيم، وهكذا. نقطه تانية ايه اللي قالك ان التلاوة معناها اللي هو يعني ان انا دي بقى هتيجي في النقطة الثالثة اللي هي تلاوة القيام بما فيها. يعني ايه القيام بما فيها بقى اللي من لزوم صراط الله المستقيم؟ يعني ايه القيام بما فيها من لزوم صراط الله المستقيم؟ انا لما اقولك مثلا الفاتحة بتتضمن على اوامر، تمام، وفيها نواهي، فانت تقولي لي طب الاوامر والنواهي يعني اعمل بيهم ايه؟ اقول لك لو انت قمتي بالاوامر وانتهيتي عن النواهي اذن انت متبعة. طب هو التلاوة معناها الاتباع؟ نعم، التلاوة تعني الاتباع. ايه ده، مين اللي قال الكلام ده؟ طب تعالي كده نرجع كده لصورة زي سورة الشمس كده، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. بيقولك إيه؟ والقمر إذا تلاها. تلاها بقى هنا يعني إيه؟ ها؟ يعني جه وراها، ماشي على خطاها. لما أنا أقولك مثلا إيه، أنا هدي الدرس دلوقتي ومثلا رقية تليني، يعني إيه تليني؟ يعني هتيجي ورايا، صح كده؟ هتتبعني، هتيجي بعدي. هذه هي معنى التلاوة، التلاوة أي الاتباع. يبقى التلاوة من معانيها في اللغة الاتباع. فمعنى ان انا هتلو القرآن حق تلاوته اي اني اتبع ما فيه، خلاص اتبع ما فيه من اوامر ونواهي واخبار افهمها واعمل باللي فيها. تمام. طيب هنيجي النهاردة بقى نقول ايه هدايات سورة الفاتحة. يعني انا ممكن مثلا اقول ايه هي هدايات سورة الفاتحة، او يعني انا ايه اللي انا هعمله بسورة الفاتحة، ايه بمعنى اصح يعني ايه اعمل ايه؟ يعني انت بتقولي لي هتشتغلي بسوره الفاتحه، هتتدبري سوره الفاتحه، هتعملي بما فيها، اعمل ايه؟ يعني ايه المطلوب مني اعمله؟ اول حاجه هنعملها او اول حاجه احنا هجرينها الاستشفاء بالفاتحه. الله اكبر، ايه ده الاستشفاء؟ ايوه نعم، كنت درست كتاب من فتره كان اسمه مفاتيح تدبر القران والنجاح في الحياه، انا فاكراه كويس الكتاب ده، كان كتاب جميل ويعني كان من اوائل الدورات اللي انا اديتها صراحه. المهم كانت يعني كانت نقطه مهمه قوي في الكتاب دوت، او يعني من ابرز النقط اللي انا كنت بديها في الكتاب ده، كان اسمه نوايا قراءه القران، كان جميل قوي، نوايا قراءه القران، واتجمعت نوايا قراءه القران في الكتاب دوت، هو كان اسمه زي ما قلت لك مفاتيح تدبر القران والنجاح في الحياه. فهو كان بيقول ان نوايا حفظ القرآن او قراءة القرآن كان مجمعهم في كلمة ثم شاع. ثم شاع، تمام. ايه بقى ثم شاع دي؟ الساء اللي هو الثواب، خلاص، والميم اللي هو مش فاكرة الثم كانت ايه، هجيبها ان شاء الله دلوقتي، المناجاة، خلاص الثواب، واتنين المناجاة. شاع بقى، خلاص، العين الأولى شاع، دي شاعة اللي هي العين مشددة، عين وعين، العين الأولى علم والعين التانية عمل، خلاص اللي هو إيه شاع، والشين شفاء. أدي نوايا قراءة القرآن في كلمة، ثم شاع ثواب مناجاة شفاء عمل علم أو علم وعمل، طبعا لأن العلم الأول وبعدين العمل. فدي كانت حاجة كده كانت جميلة قوي. فمن ضمن بقى النوايا اللي انت بتنويها لحفظ القرآن او لتلاوته ان انت تستشفي بالقرآن. بمعنى مره كنت في محاضره وبقول للاخوات انت كل كلمه بتقرأوها في القرآن انوي بيها ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيكي. يعني تقول لي يعني ازاي؟ اقول لها زي ما بقول لك كده، يعني مثلا انت وانت بتقرأي القرآن النهارده مثلا وردك العادي جدا اللي انت بتقرأيه، وردك العادي ده انت تنوي فيه بقراءتك للقرآن ان انت ايه؟ ان انت ربنا يشفيكي، يشفي صوتك ويشفي قلبك ويشفي امراضك ويشفي ركبتك ويشفي ويشفي ويشفي. ايه ده، معقول؟ هي دي نيه من نوايا قراءه القران؟ طبعا طبعا. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. طيب يبقى دلوقتي اول حاجه هنعملها بالفاتحه ان احنا او هجرينها ومش واخدين بالنا فيها من الفاتحه اللي هي ايه؟ اللي هي الاستشفاء بالفاتحه. من اسماء سوره الفاتحه الكافية الشافية. الكافية الشافية يعني ايه؟ يعني هي بتكفيكي وايه وتشفيكي. يبقى من اسماء سور الفاتحة ها الشافية الكافية. احنا امبارح كنا خدناها ايه؟ كنا خدنا امبارح ان سورة الفاتحة ام الكتاب وام القرآن وفاتحة الكتاب والفاتحة، وقلنا ليه اسمها فاتحة؟ قلنا لان احنا اول ما بنفتح القرآن بنلاقيها، ولان هي صدر الكتاب وما الى ذلك. النهاردة بقى ناخد اسم جديد اللي هو ايه؟ الكافية الشافية. الكافية الشافية. ليه بقى اسمها الشافية؟ لأن هي شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان. إيه ده، معقول هي بتشفي أمراض القلوب كمان؟ آه، إيه ده، هو القلوب ليها أمراض؟ آه طبعا طبعا، ده هي الكارثة كلها في إيه؟ في أمراض القلوب يا أخت، الكارثة كلها في أمراض القلوب. أمراض القلوب في غل وفي حسد وفي حقد وفي كبر وفي عجب وفي يأس من روح الله وفي أمن من مكر الله، وفي حاجات كتير جدا جدا جدا في القلب، حاجات يعني ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، أسأل الله أن ينقينا. وفي نظر في حياة الغير، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه، وده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش ممكن يعني كان هيبص في حياة غيره، بس ربنا سبحانه وتعالى قال له لا تمدن عينيك، ما تمدش عينيك. انت متخيله يعني ايه ما تمدش عينيك؟ وقيلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تحطيش عينيك في حياه غيرك، عارفه اللي هو بيقول لك ايه، شيلي مراخيرك من حياه غيرك. هي دي، انت ليه حاطه عينيك في حياه غيرك؟ انت ليه عماله تبصي في لفلانه عايشتها كذا وكذا وكذا، وفلانه جوزها جاب لها كذا وكذا من العمره، وفلانه راحت تعمل مش عارف، ويا اختي راحت العمره من غير ما تقول لي، ويا اختي عملت كذا من غير ما تقول لي. يا ستي ما تسيبيها، طب انت حاطاها في دماغك ليه؟ والله العظيم يا اخواتي احنا لو اتشغلنا بانفسنا والله والله سننجو. يعني عارفين النجاة فين؟ أمسك عليك لسانك وعليك ببيتك وليسعك بيتك، اللي هي دلوقتي بنقول إيه، قواعد الحظر اللي هم حطوها لنا دي، مش من الحاجات الدنيوية دي، النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا من 1440 سنة، اللي هي إيه بقى، أمسك عليك لسانك، ها، وإيه، وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، اقعدي في بيتك وامسكي لسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما كانش بيسلم على الرجال ولا يحضنهم ولا يقبلهم الا وهم راجعين من سفر طويل، فحكايه ان اصلا اي حد يقابل اي حد ويبوسه ويحضنه دي اساسا ما كانش في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في الرجال يعني. فاحنا اللي انا عايزه اقوله ان يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذا القران شفاء للقلوب، والفاتحه هي اللي بتشفي من امراض القلوب. ليه بقى؟ فالقلب لو فيه فساد قصد او فساد نية، ينفع اقرأ القرآن وانا مش متوضية؟ لا، تقرأي القرآن وانت مش متوضية ماشي، لكن ما تمسكيش المصحف وانت مش متوضية. ولازم تفرقوا ما بين الاحكام يا اخوات، في فرق بين ان انا امسك المصحف وانا مش متوضية، وفي فرق بين ان انا اقرأ القرآن وانا مش على وضوء، دي حاجة ودي حاجة، تمام؟ طيب، فالقلب دلوقتي لو فيه فساد قصد او فساد نية مثلا او رياء، يعني ايه فساد قصد مثلا؟ يعني مثلا لما اقول لك ايه، انا مثلا واحده قاعده طول النهار او طول الليل عماله تخطط مثلا ازاي تاني يوم تروح تكلم فلانه عن جوزها علشان جوزها، عشان هي تتخانق مع جوزها، خلاص. ده ايه، ده فساد ايه، ده فساد قصد وفساد نيه الاول، وبعدين اتحول لفساد قصد. لو ايه بقى، امتى هيتحول لفساد قصد؟ لو خلاص هميت ان انا اعمل العمل ده، يبقى ده قصد، يبقى في فساد نيه في الاول وبعدين اتحول لفساد قصد، خلاص. يبقى ده ايه، القلب بقى لو فيه فساد قصد، فساد نية، كان فيه رياء، فيه كبر، فيه ظلم، فيه بغي، اي حاجة، علاجه في ايه بقى؟ في سورة الفاتحة. ايه ده ازاي؟ اه طبعا. طب اسمع كده قول ابن القيم رحمه الله لما بيقول ايه، كثير ما كنت اسمع ابن تيمية يقول اياك نعبد فيها علاج الرياء، واياك نستعين فيها علاج الكبرياء. الله اكبر، ايه ده الجمال ده، ده جمال. ازاي؟ اياك نعبد علاج الرياء. ليه؟ اياك نعبد، بعبدك انت بس ومش هعبد حد غيرك. وشوفي اياك جت قبل نعبد، مش نعبد اياك، لان انا ممكن اقول نعبد اياك وناس اخرين، يعني نعبدك انت ومعاك ناس تانية او معاك حد تاني، لكن اياك اسمه اسلوب حصر وقصر، انت بس يا رب، اياك نعبد. يبقى دي ما فيهاش رياء، اذا كان انا كل انت كل ركعه في الصلوات الخمسة بتقولي إياك نعبد، أنت بس يا رب اللي هتوجه لك بوجهي، وجهت وجهي إلى الذي فطر السماوات والأرض حنيفة، يعني أنا هتوجه بعبادتي كلها لك أنت، ولا عايز حد يشوفني، ولا عايز حد يثني عليا، ولا عايز حد يقول لي إن أنت اللي هنا واللي أنت اللي هناك، ولا عايز أي حد يقول لي يا ده أنت بتقرأي القرآن ما شاء الله على صوتك، إيه الجمال ده، ولا عايز حد يقول لي يا ده أنت علمك غزير، كل الكلام ده. أخوات إحنا كلنا على فكرة مليانين أمراض قلوب، والله لولا العلم عن الله والتمسك بشرع الله والتمسك بحبل الله المتين وهو القرآن، أقسم بالله كنا هلكنا وأنا أولكم. كلنا أمراض قلوب، اوعي يغرك المناظر، اوعوا يغركم مناظر أخوات. مش معنى كده إن أنت تقولي اللي قدامك دي منافقة، لأ، اوعي يغرك المناظر، أنت نفسك ما يغركيش منظرك، ما يغركيش كلام الناس عليكي، لان الناس دائما كلامهم هلكه، دايما الناس كلامهم مهلك، انت اللي هنا وانت اللي هناك ومفيش زيك وانت مش عارفه ايه وانت ايه وانت ايه، ما مهلكين. ولما هيسخطوا عليكي سخطهم مر، عشان كده حريص دايما على رضا الملك مش رضا الناس. فالمهم، فهو هنا بيقول ايه، اياك نعبده فيه علاج للرياء. خلاص فهمناها ازاي. طب واياك نستعين بقى فيها علاج للايه، للكبرياء. ليه؟ واحده مثلا حاطه في دماغها ان هي، في كتير من النساء بهذا الشكل، تقول لك ايه، انا ده انا اهلي جوزي بيحبوني موت، بس على فكره مش من فراغ، ده انا بعمل وبعمل وبعمل، وكل ما حد يجي بقابله بوش بشوش، وبحط لهم اللي احلى حاجه في الاكلات، وبعمل ابنهم احسن معامله، ومخليه احفادهم ايه على سنجة 10، و و و ده ايه بقى. هي متخيله ان اي نعمه في حياتها بايه، بشطارتها، بشطارتها. فلما انا اقول اياك نستعين، يا رب ده انا بستعين بيك في كل حاجه، ده انا الاكله لما باكلها الى نفسي بهلك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ممكن ابقى يعني شايفه نفسي قوي، وانا مثلا بعمل مثلا اكله محشي، مسقعه، اي حاجه، شايفه ان الاكله دي بعملها واو، محدش بيعملها زيي، واجي في يوم اعملها ويبقى عندي عزومه، اقسم بالله الموضوع ده بيحصل كتير جدا. تيجي بقى في يوم تقولي بقى، حاطه انت بقى ايه يعني، جام ملاحظتك وجام تجميع شتاتك في الاكله دي، وقاعده بقى تعملي وتسوي وبتاع، ودخلتي الحاجه الفرن ومستنيه بقى تطلع اجمد حاجه، وفي الاخر عشان انت اعتمدتي على نفسك ولم ترجعي الفضل الى الله ولم تسالي الله سبحانه وتعالى، انت يعني لم تسالي الله ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك فيها ويدفع الضر عنك ويجلب لك النفع، تبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ايه بقى، بيبتليكي، تقومي جايه بنادسه مطلعه صينيه المسقعه تلاقيها ايه، اتحرقت. ليه؟ ليه اتحرقت؟ لان انت وكلتي نفسك الى نفسك. عشان كده بنقول واياك نستعين، يا رب انا لولا ان انت بتعني والله ما اقدر اعمل حاجه، ولا حتى صينيه المسقعه، والله لولا ان انت بتعني ما كنتش اصلا اقدر اقوم للصلاه. امال هو ليه كل ما المؤذن ياذن يقول حي على الصلاه، حي على الفلاح؟ يعني ايه حيه؟ يعني يلا قومي همي. فانت تقومي رد قايله له ايه، لا حول ولا قوه الا بالله، هو انت بتقول لي قومي، هو انا ليا حول؟ والله يا اخويا انا ما ليا حول ولا قوه، انا مش هقوم غير لما ربنا يقدرني ويقومني. يبقى دي اياك نستعين، يبقى اياك نعبد اللي في الفاتحه فيها علاج الايه، الرياء، واياك نستعين فيها علاج ايه، الكبرياء. عشان كده بنقول ايه، دايما احنا بنقولها حتى اللي هي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، وفي روايه الامام احمد انك ان تكلني الى نفسي او كلتني الى ضعف وخطيئه وذنب. يعني انا لو لوحدي، لو انت سبتني لنفسي مفيش، ههلك. يبقى اياك نعبد فيها علاج، انا عايزاك تستشعريها وانت بتقرايها، يعني وانت بتقرايها في الصلاه تستشعريها، تقولي اياك نعبد، تبقي حاسه كده ان ايه، عبودك انت بس يا رب، والله يا والله ما عايزه حد يشوفني، ولا عايز، بالعكس ده انا مثلا ابقى بقرا مثلا سوره طويله في الصلاه، ولو حد دخل عليا وقعد جنبي لا خلاص اختصر واقوم جايه راكعه. ليه؟ خوفا من الرياء، خوفا من ان حد يشوفني. عشان كده الناس اللي كانت بتنتقدني يعني في موضوع ان انا كنت بتكلم عن الصدقات، اللي هو التحديات بتاعت الصدقات، وانا هتحدى مش عارفه مين هيتبرع بخمسين كذا، بيقولوا لي طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. نعم حقا فعلا ان تبدوا الصدقات، ولكن اي ابداء، اي ابداء، فمش ابداء ان انا افرج الجمهوريه كلها عليا، لا، ان انا مس انا واللي معايا، انا واللي جنبي، انا واللي بحضها على الخير، ولكن مش ده المقصود بيه بالابداء. طيب المهم، يبقى إياك نعبد فيه علاج للرياء، وإياك نستعين فيه علاج للكبرياء. فإياك نعبد تذهب مرض المرآة والتصنع للمخلوقين، إن أنت تتصنعي للناس تذكيرا للعبد بمقام الإيه بقى؟ الإخلاص. مقام الإخلاص يا أخوات هو أشرف المقامات، مقام الإخلاص إن أنت تبقي مخلصة لله سبحانه وتعالى، ده أشرف مقام من المقامات. وأيضا إياك نعبد بتذكرنا بعظيم ثواب الآخرة لأهلي، اللي هو الإخلاص. الإخلاص ده أشرف مقامات العبودية، وفي نفس الوقت ليه عظيم ثواب كبير جدا لأهل الإخلاص. أسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين، كما قال سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ليه هنا؟ ليه هو هنا ليه؟ تمام؟ هنا ليه ربنا سبحانه وتعالى قال كان سعيهم مشكورا؟ لأن كان عندهم إخلاص، سعى لها سعيها، انا عاوز الاخره، والله انا ما عاوزه حاجه من الدنيا، ولا عاوزه دي تقول عليا حاجه، ولا عايزه دي تقول عليا حاجه، ولا انا بعمل كذا عشان مش عارفه ايه. انا عايزاها تبقى خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. اياك نستعين بقى بتعرف العبد بافتقاره، باحتياجه لربنا سبحانه وتعالى. يا رب انا مش هقدر اعمل اي حاجه الا لما تمن عليا ان انا اعملها. لذلك دايما والله يا اخوات، لما ببقى انا عن نفسي يعني مضغوطه جدا جدا في الشغل، وشغل هنا وتسجيلات مطلوبه مني هنا وتسجيلات هنا، ودرس مش عارفه الساعه كام، وصلاه امتى، وابناء وبيت واكل وشرب، لما الحاجات دي كلها بتتكلم على الواحد، دايما بذكر نفسي ملكيش غير التركيز في كلمه اياك نستعين وانت بتصلي. بصي يا دعاء، هتروحي يمين هتروحي شمال، اجمعي قلبك، اجمعي قلبك وانت بتقولي اياك نستعين، وانت بتقرايها في الصلاه كده اجمعي قلبك. اهم حاجه القلب يا اخواتي، اهم حاجه قلبك وانت بتصلي وانت بتقراي القران، قلبك. لذلك لما كانوا اي حد يجي من البنات او من الاخوات يسالوني استاذه نصلي في المسجد ولا نصلي في بيتنا، وانهي احسن، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاه المراه في بيتها خير من كذا، اقول لها بصي انا ما انا كل الكلام ده، انا ليا حاجه واحده بس، انت قلبك فين؟ ابحثي عن قلبك. قلبك في البيت هتصلي في البيت، قلبك في المسجد صلي في المسجد، قلبك في درس العلم. يعني مثلا لما انا كنت بعمل حلقات بعد الفجر في رمضان، كانوا اخوات بيقولوا لي ايه هو الاحسن ان احنا نيجي نقعد ان نحضر الدرس مع حضرتك، ولا الاحسن ان احنا نقعد نقرا قران لوحدنا؟ اقول لها برضو نفس الاجابه، قلبك فين؟ قلبك بيخشع فين؟ لو بيخشع مع الدرس ارشقي في الدرس، لو بيخشع مع القران اقعدي اقراي قران. هو ده قلبك يا اخوات، القلب، القلب ده هو السيد. تمام. طيب لو انا مثلا واخواتي لينا عمل ومش، طب هبقى ارد عليك يا داليا بعد بعد اللايف. طيب يبقى اياك نستعين، هحس بفقري الى الله سبحانه وتعالى وافتقاري اليه واستمداد المعونه منه سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. ها طب ربنا، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وهكذا. يبقى اذا الفاتحه بتعالج امراض القلوب وفيها شفاء لما في الصدور، خلاص. طيب ولو بقى في حاجه، طب هتقولي لي مثلا ايه، طب ده امراض القلوب، انت قلتي لي كمان بتشفي امراض الابدان. اه نعم، اي نعم، الكلام ده جبتيه منين؟ طب تعالي نشوف. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافروها، مجموعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الكرام راحوا في سفر بعيد، حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. طبعا ده بيفكرنا بقصة إيه؟ بقصة الخضر لما استطعم أهلها فأبوا أن يعني يطعموهم يعني. طيب حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، مرضوش يدولهم إيه أكل ولا شرب ولا يضيفوهم خالص. فلدغ سيد ذلك الحي، الريس بتاع الحي ده اتلدغ، اتلدغ يعني إيه؟ بعقرب أو بشيء. فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، كل ما يجيبوا له حاجه تشفيه مش راضي يشفى، كل ما يجيبوا له حاجه تشفيه مش راضي يشفى. فقال بعضهم: لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء. طب تعالوا كده نروح للجماعه اللي جايين جداد دول، واللي هم طلبوا مننا الضيافه واحنا رفضنا نضيفهم، تعالوا كده نشوف عندهم يمكن نلاقي عندهم علاج. فاتوهم، راحوا لهم يكلموهم، فقالوا: يا ايها الرهط، ان سيدنا لدغ، السيد بتاعنا الرئيس بتاعنا تلدغ يعني، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، جبنا كل الأطباء وجبنا كل الأدوية ومفيش حاجة نفعته، فهل عند أحدكم أحد منكم من شيء؟ هل أنتوا عندكم حاجة يعني نشفي بها الراجل التعبان ده؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي. في واحد من الصحابة قال إيه؟ آه والله ده أنا إيه، ده أنا برقي خلاص، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، لكن احنا ايه طلبنا منكم ان انتوا تضيفونا فابيتم ورفضتم ان انتوا تضيفونا تطعمونا تسقونا، فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. انا دلوقتي ايه، والله ما انا رقيكم ولا اعمل لكم حاجه لغايه ما تجيبوا لنا ايه جعلا، يعني اجرا يعني، يعني تدونا اكل تدونا شرب هكذا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، على فكره الحديث ده صحيح في البخاري، فصالحوهم على قطيع من الغنم، قالوا لهم طب خلاص ما تزعلوش، احنا هنتفق على ايه، ان احنا هنديكوا قطيع من الغنم لو انتوا ايه، لو انتوا رقيتوا الراجل ده وشفتوه. فانطلق يتفل عليه ويقرأ. يتفل اللي هو احنا قلنا اقل من الايه، من النفس، زي النفس كده، اللي هو القراءة بريق خفي، يعني حاجة بسيطة كده خلاص. فانطلق يتفل عليه ويقرأ. قرأ ايه بقى عليه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. قرأ سورة الفاتحة. شوفي بقى، فكأنما نشط من عقال. الله أكبر الله أكبر. شوفي كأنه قام إيه من عقال، يعني قام كأنه حصان، قام زي الحصان، كأنه كان مربوط وقام. فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني قام وطلع يجري وكأن ما كانش فيه حاجة خالص. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، يعني ادوهم بقى الايه، الجعل اللي هو الاجره يعني اللي احنا ايه اتفقنا معاهم عليها. فقال بعضهم اقسموا، يعني يلا نقسم الجعل ده اللي هو الفلوس دي او الشيء ده. قال الذي رقى، يعني اللي هو اللي رقى بقى، اللي هو اللي قرأ خلاص، لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. تعالوا لا انتوا ما تعملوش حاجه لغايه من ايه، ما نروح للنبي صلى الله عليه وسلم ونحكي له على اللي حصل، يعني فننظر ما يأمرنا ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ايه. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، قالوا له اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال وما يدريك انها رقية، يعني ايه ما يدريك انها رقية؟ طب وايه المشكلة يعني إيه انت يعني وليه ما تقولش ان هي فعلا الرقية هي اللي عملت كده؟ ثم قال قد اصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما، يعني مفيش مشكله خالص ان انت تاخد ايه اجره على الرقيه. ومن هذا الحديث استدل العلماء على جواز اخذ الاجره على الرقيه، خلي بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه مشكله ان هي تبقى رقيه، اللي هي الفاتحه ان هي رقيه خلاص. ده يعني تاكيد ان الفاتحه لوحدها كده لوحدها رقيه. عشان اللي بتقول لي لما بقعد اقول لاختي مثلا ارقي نفسك، تقول لي انا ما بعرفش ارقي نفسي، اقول لها ايه ده ما تعرفيش تقراي الفاتحه؟ تقول لي لا يا اختي بعرف اقرا الفاتحه. اقول لها طب يا اختي طالما ما تعرفش تقراي الفاتحه اذا انت بتعرفي ترقي نفسك، لان هي الفاتحه رقيه لوحدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد اصابتم، كده ممتاز جدا اللي انتوا عملتوه، اقسموا يعني قسموا الفلوس اللي انتوا خدتوها دي، واضربوا لي معكم سهما، يعني ايه هاتولي جزء من الايه من اللي انتوا خدتوه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على اقراره لهم على فعلتهم. عشان كده بقول لك جواز، من هذا الحديث استدل العلماء على جواز اعطاء الاجر للراقي، ان الراقي ممكن يرقي وياخد ايه مقابله اجر. وقال ابن القيم رحمه الله، شوفي بقى هنا عايزه افهمكم حاجه. اولا كتاب اللي هو الجواب الكافي، اللي هو الداء والدواء، كتاب الداء والدواء اللي هو اللي انا شرحته الحمد لله بفضل الله في المسجد، طبعا ليه قناه خاصه بيه، ما كملناهوش طبعا عشان قعدنا، بس يعني كنت بدات فيه وشرعت فيه وخلصت جزء كبير منه بفضل الله. كتاب الداء والدواء ده كله اتكلم عن او بيتكلم عن واحد، يعني كل كتاب الداء والدواء ده كتاب مشهور جدا. الكتاب ده كله اتالف عشان سبب واحد، واحد راح شوفوا، لان ساعات بتبقى الاسئله للفقهاء وللعلماء. طبعا طبعا من الافضل ان انا ارقي نفسي، طبعا طبعا ده لسه هنتكلم فيه اخويا، ده لسه هنقوله خلاص. فاللي انا عايز اقوله ان طبعا طبعا ما انا بقول طبعا انه افضل طبعا ان انت ترقي نفسك، طبعا احسن من ان احنا نروح لاي حد يرقينا، بس احنا بنقول جواز جواز خلاص. طيب فالكتاب ده كله اتعمل ليه؟ واحد راح سأل الامام ابن القيم، قال له انا واقع في عشق حرام، انا واقع في ذنب كبير جدا جدا، عشق حرام. اثر نجمه هي بدات تعمل قلب جنب الداء والدواء، لانها كانت بتحب حلقه الداء والدواء جدا، فاكره يا ساره؟ ربنا يرجعنا يا رب ويعيدنا. فكان اشتكى ان هو بيعمل ذنب كبير وذنب حرام يعني. فالامام ابن القيم فهو بيقول له اعمل ايه، وكل ما اسيب الذنب برجع له اكتر، وكل ما بحاول اجاهده بأصاب بالشوق ليه أكتر، وهكذا. الإمام ابن القيم جاوب على الإجابة على السؤال ده بالكتاب كله، كل الكتاب ده قال إزاي تعالج نفسك من هذا العشق الحرام، تمام، ومن هذه الذنب الفظيع. إزاي بدأ يقول؟ أول حاجة خدها الإمام ابن القيم في كتابه سورة الفاتحة، القرآن، واختص كمان سورة الفاتحة خلاص. فالإمام ابن القيم بيقول إيه بقى بعد ما اتكلم عن الحديث اللي احنا اتكلمناه ده وكده، راح قايل إيه؟ فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، اللي هو عن الحديث، بيشرح الحديث، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. يعني شوفي الإمام ابن القيم بيقول إيه، لو أنت أحسنتي إن أنت تتعاملي مع الفاتحة كشفاء هتشوفي تأثير عجب عجب. شوفي بقى هو بيقول إيه، فلقد مكثت في مكة مدة تعتريني أدواء، قعدت في مكة فترة كبيرة جدا خلاص، عندي أمراض كتير جدا ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. الله أكبر. الإمام ابن القيم بيقول لنا إن هو نفسه قعد في مكة فترة كبيرة، عنده أمراض كتير جدا، وقعد ياخد أدوية ومش عارف إيه بتاع، مفيش حاجة مأثرة فيه. طب إيه العلاج؟ إيه يا عم نعمل إيه طيب؟ هو بيسأل يعني. فبدأ يرقي نفسه بالفاتحة، يقرأ الفاتحة لأنها كأنها شفاء. بس بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك أحسن العبد، لو أحسن العبد. طب إزاي أحسن بقى في استخدامي للفاتحة كشفاء؟ ده اللي إحنا لسه هنقوله. لكن هو هنا بيقول لك إن هو كان يعني هو جرب العلاج ده بنفسه ولقى فيه يعني حاجة كبيرة جدا، شفاء كبير جدا، وكمان كان بيصفه للي بيشتكي. انا تجربه شخصيه عندي انا، والله يا اخوات اقسم بربي، لما كنت كان صوتي رايح خالص، وكنت كان عندي نزيف في الاحبال الصوتيه طبعا من كتر الضغط على الصوت في الحلقات والشغل وكده، الحمد لله الله المستعان. خدت علاج كتير ورحت لدكاتره كتير و و و طبعا انت بتلجئي الى الله وبتدعي له وكده. بس في لحظه عايزاك تستشعري معايا المعنى ده، في لحظة بتأتي كل الأسباب تتقطع، بتتقطع بك السبل، فما بتلاقيش إلا جنب الله تلجأي إليه. أنا عايزاكي بس تاخدي بالك من النقطة دي، من اللحظة دي. عارفة اللي هو بقى خد كل حاجة وعمل كل حاجة وراح لكل الناس، وهو قلبه متقطع أصلا خلقه علشان هو تعبان وصعبان عليه نفسه. ويا سلام بقى لما التعب يجيلك في أحلى حاجة عندك، أو أحسن حاجة أنت بتستخدميها، أو أكتر حاجة أنت شايفة أن هي مهمة عندك، تمام؟ ده اللي إيه اللي بيقطم الظهر قوي، يعني تحس أن أنت صعبان عليكي نفسك لما الحاجة اللي أنت بتستخدميها قوي أكتر حاجة تتعب عندك. لما بتتقطع بيك السبل خالص بقى، وتحس أن هي فعلا كل أوصال الأسباب قطعت، ساعتها فعلا تتحقق قول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ليه بقى اشمعنى اللحظة دي دعائك بيستجاب؟ واشمعنى اللحظة دي بتلجأي لربنا قوي وبتقرأي الفاتحة بقلب قوي؟ لأنه بتبقي مضطر. هنا في اللحظة دي بتبقي مضطر. يعني إيه؟ بتبقي خلاص أنا ما عنديش غير ربنا ألجأ له بقى. ما فيش، انا عملت وعملت وعملت وعملت. طب ليه انت ما بتلجئهلوش من الاول؟ ده طبعا نقص ايمان، ده متفق، عايزين نتفق على كده. هو اصلا المفروض هو الاول وقبل كل شيء، لكن نقص ايمان. فانت بقى من الاخر بتيجي بقى تقولي ايه، بدات اقرا الفاتحه بالشكل اللي انا بقول لكم عليه ده، اللي هو خلاص تقطعت بك السبل، كانك غرقانه في وسط البحر وما فيش غير الفاتحه هي اللي هتنجيك. اقسم بالله بعدها حدث الشفاء. فاهم حاجه بقى ازاي نستخدمها؟ نستخدمها باليقين. يعني هنا الإمام ابن القيم بيقول إيه، لو أحسن العبد التداوي هيحسنها إزاي؟ ها، باليقين، اليقين. عشان كده دايما الجملة اللي هي السيف بضاربه. يعني إيه السيف بضاربه؟ السيف سيف، السيف كده كده حامي، السيف كده كده قاطع، ده سيف هيروح فين؟ دراعك بقى هو اللي يحدد ضربة السيف. يعني أنت مثلا لو عندك حاجة قطعة مثلا زي اللحم أو شيء، وعندك سطور، السطور دوت يعني حامي جدا جدا، وجبتي مثلا طفل عنده 8 9 سنين ومسكتيه السطور وقلت له اقطع اللحمه دي بس قطعه جامده قوي، يعني انزل عليها حته واحده اديها خليها نصين، هل الطفل ده بدراعه الضعيف ده هيقدر يضرب الضربه اللي هيضربها واحد مثلا عنده 25 سنه شاب في عنفوانه وفي شبابه، هيضرب ضربه واحده؟ لا طبعا، لا طبعا، ده غير ده خالص. يبقى ايه اللي فرق، السطور نفسه ولا الدراع اللي بيضرب؟ الدراع اللي بيضرب. عشان كده بقول لك السيف بضاربه، يعني قوة الدراع اللي بيضرب، اي قوة ايدك، قوة يقينك وانت بتقولي الفاتحة. انا ممكن اقرا الفاتحة من هنا لغاية الاسبوع الجاي وما فيش اي حاجة تحصل، عشان ما تقوليليش طب ما انا بقرا قرآن ليل ونهار، لان اخوات بيقعدوا يقولوا لي انا بقرا القرآن كل ليل ونهار. طب ما انا عارف، طب ما انا كمان معاكم بنقرا القران ليل ونهار، بس اين وصل القران من قلوبنا؟ هي دي. فهنا الدراع اللي بيضرب هو اللي بيتحكم، الدراع ده اللي هو ايه بقى بالنسبة لنا؟ اليقين ان ربنا هو الشافي، ان الفاتحة رقية، ان الفاتحة شفاء. انا مش هفهم اكتر من النبي عليه الصلاة والسلام، بس النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. طالما هو قال لي ان الفاتحة رقية تبقى الفاتحة رقية، هي دي. طيب فدي مهمة جدا بالنسبة للايه، لموضوع الاستشفاء. طيب ازاي بقى يحصل الاستشفاء بالسورة؟ اول حاجة لابد مع القراءة من اليقين والثقة بالله. يبقى أقرأ وإيه أعمل إيه كمان؟ يبقى عندي يقين، يبقى عندي ثقة بالله، يبقى عندي فيها تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. وكأنك بتحطي إيه؟ بتحطي القضية أو مرضك أو تعبك قدام باب الملك سبحانه وتعالى، تقولي له يا رب أنا خلاص تقطعت بيا السبل. وأنت يا سلام بقى لما تعملي كده قبل ما تاخدي بالأسباب، يبقى أنت بقى إيه 10 على 10. لكن هو إحنا عشان ضعف عندنا ضعف يقين، فبنلجأ للأسباب كلها الأول وبعدين نروح للإيه، للفاتحة، أو نروح للرقية الشرعية أو لكذا. تقولك إيه أجرب، وأنا عايز أقولك على حاجة، ربنا ما بيتجربش يا أخوات، ربنا ما بيتجربش. لازم يبقى عندك يقين في الله إن ربنا هو الشافي، إن ربنا هو أنزل الفاتحة فيها شفاء، يبقى فيها شفاء. لكن مفيش حاجة اسمها أجرب، ربك لا يجرب سبحانه وتعالى. طيب يبقى احنا قلنا ان لابد من القراءة، مع القراءة ايه؟ اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى. لما بقى يجتمع اليقين والثقة بالله بينتفع العبد بهذه القراءة غاية الانتفاع. وبرضو عايز اقولك على حاجة مهمة جدا، ان امراض القلوب اهم واخطر من امراض الابدان. ليه بقى؟ لان القلب هو الاساس، اساس الاعمال كلها هو القلب، وصلاحه صلاح لكل البدن. في ناس كتير جدا، انت كتير جدا، انا هقولك على حاجة، انت مثلا لما بتبقي تعبانة جدا وتروحي لدكاترة كتير كتير جدا جدا من الناس اللي حوالينا كده، احنا نفسنا شخصيا كده، طبعا ينفع الرقية وانت حائض، المؤمن لا ينجس ينور، ينفع طبعا الرقية وانت حائض، تمام. طيب المهم انا كتير جدا بتروح لدكاترة وتقابلوهم وتروحوا وتكشفوا وتعملوا بتاع، الدكتور يقولك ايه؟ على فكرة يا حاجة انت ما عندكيش حاجة. يا حبيبي لا يا ابني، ازاي بس ما عنديش حاجة يا ابني، يا ابني يا ابني ده انا تعبانة خالص. يقولك اللي عندك ده تعب ايه؟ تعب نفسي. تعب ايه؟ نفسي. يعني ايه نفسي؟ يعني قلبك تعبان. يعني والله صدقيني، انا صدقيني قلبك اللي تعبان مش جسمك. عشان كده بقولك الفاتحة فيها علاج للقلب الاول، لان اصل المرض مرض قلب قبل ما يبقى مرض بدن، والعلاج بيبقى علاج للقلب الاول قبل البدن. كتير جدا مننا بنروح من الدكاتره يقولوا لك على فكره انت ما عندكيش حاجه، غيري انبسطي، روحي اقعدي عند مش عارفه واحده بتحبيها، روحي مكان انت بتحبيه. كتير جدا، صح ولا لا؟ بيحصل كده، صح مظبوط. طب ده ليه؟ لان القلب اللي تعبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. لهذا قال الإمام، قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا فسد الملك فسد الجند. يعني احنا دايما نقول ايه؟ أنا قايمة النهاردة مكسرة، ليه؟ أصل امبارح كنت حضرتك بتتخانقي مع جوزك. طب هو أنا جسمي ايه علاقته بالموضوع؟ قلبك تعبان. أنا قايمة النهاردة مش قادرة أفتح عيني، ليه؟ أصل امبارح ابنك عكنن عليكي فالنهاردة مش قادرة أمشي. طب ازاي؟ ما انا قلت لك اهو، القلب تعبان، القلب فيه امراض، القلب مش مبطل تفكير في فلانه اللي ظلمتني وفلانه اللي كدتني وفلانه اللي عملت لي وكده، فبالتالي الجسد بيتعب. والله يا اخوات دي حقيقه، تمام. طيب فامراض القلوب اهم او اخطر كتير من امراض الابدان، وده اللي احنا ان شاء الله هنرجع نتكلم عليه ونكمل كلامنا بكره بامر الله. روحي الواحدة بتحبيها. حبيبة قلبي طنط جارتي كانت تعبانة، ولما راحت للدكتور قال لها روحي اقعدي في حتة بتحبيها، قالت له اللي بيحبها مش فاضيالي ومشغولة عني. يعني كان تقصد أمة الله، أنا يعني. فربنا ربي يصلح ما بين أيدينا أخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي قلوبنا وصدورنا بالقرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا وذهابا وجلاء لأحزاننا وهمومنا، اللهم أمين. همشي بقى يا عبير علشان نستعد بقى نعمل أي حاجة قبل السحور. هتوحشوني أخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على مأدبة القرآن، وأن يجمعنا في تدبر كلامه سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عنا. جزاكم الله عني خيرا، وجمعنا دائما في طاعته. كل سنة طيبين، رمضان مبارك علي وعليكم. اجتهدوا يا أخوات، فهي أياما معدودات. يا رب يا داليا تيجي ونتجمع على خير، واللي سألني سؤال إن شاء الله في اللايف هجاوب عليه بأمر الله بعد اللايف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.